لي توسل لين كتير الدعاء دعوته مقبولة من لا يسهى ولا ينام ولا يغفل لبسني من رضاه حلام كمولة وعطاني كامل العطا حكمة وعقل ورفع قدري ولاها من عاني من صلاة قد حزني الفيام الهولى الصلاة والسلام على إمام الرسال السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. من التراث العربي القديم نقدم لن يدخل أحد إرم ذات العماد لن يدخل أحد إرم ذات العماد بل يدخلها من بناها يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض جنة باقية ذات أوتاد الجنة المحرمة إرم ذات العماد بطولة محمود مرسي محسن توفيق جلال الشرقاوي زوزو نبيل إرم ذات العماد الجنة المحرمة حلقات مسلسلة كتبها فاروق خرشد موسيقى دكتور فتح الخميسي إخراج عصام العراقي عليهم بالقحط واستجاب الله 3 سنين من القحط الكامل والجدب المقيم فلا قطر ولا ماء ساحر هو ساحر استطاع بسحره أن يخدع الناس ويضر بأرض عاد بل نبي عصاه قومه وغضب على من عصاه فاستجاب الله له لن نتجادل في هذا يا عرب افهم ما تشاء ودعنا نحن نفهم ما نريد وكل منا يفهم ما يريد يا شداد حسب صفاته ونقائه وقرب قلبه من معنى الإيمان والمعرفة قلت لك دعك من هذا دعك من هذا واحكي احكي فقط ولا تعلق وأخبرني بأمر السنوات 3 العجاف في حياة عاد وستعود على عاد سنوات عجاف وعجاف دعنا من نبوءاتك عد بنا إلى حديث هود وعاد هذا حديث متصل لست أريد منه إلا ما فات أترك ما هو آت فليأتي حين يشاء ألا تخاف الغد يا شداد أنا أصنع الغد أنا أصنع الغد ولا أجد من يصنعه في عاد غيري فخذ بنا في حديث الأمس قلت لك هو حديث متصل وأنا أريد أن أسمعه ماذا حدث بعد أن لعن هود عادا وصب عليها السحر وغضبه؟ ليس السحر والغضب ما صب هود على عاد وإنما هي غضبة رب العباد راجم أهل عاد هودا فاستعدى عليهم ربه وسحره فماذا حدث بعد هذا؟ حلت نقمة الله ووقع المحظور في عاد حلت السنوات الجدباء والقحلاء المليئة بالقحط والجفاف ولم تنزل السماء قطرة ماء ولم تضخ الآبار قطرة ماء حل الجفاف ولا ماء وعاد تحس بالجدب والموت يقتربان ويحلان ولا راد لهما. يا قوم يا قوم، هذه سنة القحط الأولى التي أنذر بها هود النبي الله. ما هذا إلا تقلب الأيام يا حماد، ولا فضل لهود ولا لإله هود. هذه هي السنة الجحرة. وما السنة الجحرة يا حماد؟ وقد نزلت بأرض عاد جحرة لها لهيب وعليها غبرة، فأرضهم جاذبة مغبرة جاحمة حرثها مصفرة، إذا أرضهم يابسة كالصخرة موحشة دون البلاد قفرة. إن السنين حلوة ومرة، فمرة جدب وخصب مرة. إذا فأنتم لا تصغون لهذا الإنذار الذي ساقه الله لكم لكي تعتبروا. يقول هود: دعهم يا حماد، فعسى الله ستؤدبهم وسيعرفون نهاية طغيانهم وكفرهم. لم يصدقوه إذن؟ عرفوا أن الجدب من أمر الطبيعة وفعل الأيام. نعم، ولكنهم كانوا ضالين، نسوا تحذير هود ونسوا وعد الله له، فحلت عليهم لعنة العام الثاني لم تنزل فيه السماء قطرة ماء ولم تضخ الآبار قطرة ماء، حل الجفاف ولا ماء، وعاد تحس بالجدب والموت يقتربان ويحلان ولا راد لهما. يا قوم يا قوم، هذه سنة القحط الثانية التي أنذر بها هود النبي الله. كفى وهما يا حماد، ما هذا إلا فعل السنين، سنة تجود وسنة تجدب. هذه هي السنة الكحل. وما هي سنة الكحل يا حماد؟ قد نزلت كحل بآل عاد من السنين الإزم الشداد، إذ جانبت عاد هدي الرشاد ثم طغت بالبغي في البلاد. إن السنين لم تزل تجاد، لم تزل السنون في ترداد، لها بوارق جمة الإرعاد، بروقها رائحة من واد، بأن عادا صعبة القياد، قاطنة الأوطان والمهاد، قاهرة الأقران في العناد، غالبة جماعة الحساد. ما زالت عاد في وهمها، لن تعرف أن هذه علامات الإنذار لما يراد لها، إن هي ظلت في غيها وعبثها. يقول هود: دعهم يا حماد، دعهم، فلن يفيقوا إلا وكلمة الله تجتاح كفرهم وعنادهم. صدق الخلجان صدق، فلن يعاند أحد عادا أبدا. وعرف الخلجان أنه حدث من أحداث القدر لم يحدثه شيء، لأنه حادث كل حين، والجفاف والمطر أمور لا دخل لأحد فيها، لا هود ولا إله هود. بالطبع، هذا الكلام الذي تقوله أيها الوزير حبيب هو ما قاله آل عاد في ذلك الحين، ولكن السنة الثالثة كانت جدباء أيضا كما هدد هود ووعد، وأسماها القوم بالسنة الكلحاء، فقد تم موت كل زرعة وتحطمت أغصان كل شجرة وتشققت الأرض عن صخور صماء لا جدوى في زرعها أو انتظار الخير منها. يا قوم يا قوم، هذه هي السنة الثالثة التي أنذر بها هود ولم تسمعوا قوله ولم تفهموا ما أنذر به. إنما هي الصدفة والقدر يا حماد، لا دخل لهود ولا لرب هود فيها. بل هي السنة الكلح. وما الكلح يا حماد؟ كيف لعاد بعد كحل بكلح، بذات قحط وغبار وبلح؟ لأن عادا حاربت الفلح ولم تطع نبيها حين نصح، فأنكرت دين الهدى لما وضح، وعزها التمهيل من رب صفح. أوف لعاد فيها أمر صلح، والعز فيها خالد لا يطرح، تذل بالعزة فيها من جمح، ومن بغى عليها عمدا أو طمح. يا قوم يا قوم، صدق قول هود، صدق قول هود، وأنتم في بغيكم لا تعرفون إلا الجدل والكلام، لا تعرفون إلا القول الصفيق الذي لا معنى له ولا حقيقة ولا مصطلح. يقول هود: دعهم يا حماد، دعهم دعهم، فهذه نهاية الخيط الذي أمد الله به حبل صبره عليهم. أما اليوم فلا شفاء ولا عزاء ولا رحمة لعاد من أمر أراده رب العباد، وحقت كلمة ربك وحل الميعاد يا حماد، حل الميعاد، ولا مهرب لعاد أبدا. أهلك القحط عاداً، أهلكت هذه الريح الجافة كل الأرض والزرع، والماء جف والأرض ماتت. ماذا بعد كل هذا يا قوم؟ عندي رأي يا خلجان بن الوهم. ما كنت إلا الناصح الأمين يا زميل بن عنز، فما كان أخوك القيل بن عنز إلا سيداً من سادات عاد، فقل وأوجز. لقد فكرت لما نزل بنا هذا القحط 3 سنوات طوال، فرأيت رأيا أعرضه عليكم إن استمعت إليه. قل يا زميل، قل يا ابن عنز، قل ما عندك من رأي ومشورة. وقد علمت بنو عاد بن عوس بأن مشورتي لهم سداد، وإني عارض رأيي عليهم، وما مني فيه انفراد. وما الرأي يا زميل؟ فما ندري وحق آلهتنا ما هذا العناد، ماذا يراد بنا ولم العناد؟ بأن يتخيروا وفدا يسيروا إلى البيت العتيق لهم سداد، فيستسقوا المليك البر غيثا، به تحيا البرية والعباد، فإن يسمع مقالنا سقانا، وإن نهلك فأمر الله ماض. ما معنى هذا؟ أيهربون من رب هود إلى البيت الحرام؟ يا مولاي، كان العرب جميعا إذا نزلت بهم فادحة أو نابتهم نائبة أو أجهدهم قحط فزعوا إلى البيت الحرام. ففيه مجمع آلهتهم وكل أصنامهم، لا يبرحون مكة حتى يعطوا سؤلهم. هو الله يعبد في كل حين، هو الله وحده لا شريك له، وما أصنام الكعبة إلا رموز، ولكن رموزهم شتى، والله واحد لا يتعدد أبدا. وماذا عن صداء وصمود والهباء؟ كانت أصنامهم موجودة في الكعبة وسط أصنام كل العرب، ففي الكعبة تجتمع كل الآلهة، ويصنع كل قوم أصنامهم من ذهب وفضة ومعدن وجوهر. حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله، ليس إلا هو، وما هي إلا رموز اتخذتموها كفرا وظلما وكبرا وكفرانا بوحدانيته. أسكت وعظمته. أسكت يا يعرب. كان لعاد آلهتها في الكعبة، وكانت أعظم الآلهة وأقدرها وأقواها. نعم نعم، لم يكن لأحد ولن يكون مثل آلهة عاد أبدا. وحين يحج الناس إلى الكعبة يقدمون صلواتهم وقرابينهم إلى آلهة عاد وأصنامها، فهي خير الآلهة وهي أصدق الأصنام. نعم، ليس كآلهة عاد آلهة، وليس كأصنام عاد أصنام. هي أصنام من حجر آخر الأمر، لا تملك لأحد ضرا ولا نفعا. صنعتموها بأيديكم، ثم هربتم بجهلكم من معنى الخير والشر إلى تقديم القرابين لما لا يضر ولا ينفع، ولتمسحوا أخطاءكم وتجبركم بهذه الأحجار التي لا تنطق ولا تتكلم ولا تسمع من غدركم وخيلائكم شيئا. لم نصنعها نحن، وإنما صنعها الأجداد. أتسمع؟ الأجداد، والأجداد يعرفون أنها الآلهة الصادقة. كل الخطأ الذي يرتكبه واحد من عاد إنما مصدره حجر، وكل الخير الذي يرجوه من إذاء عدوه إنما يرجو السماح به من حجر، والحجر لا يعقل ولا ينطق، والخطأ يتم والإيذاء يرتكب، الخطيئة تستشري ولا خوف من عقاب، فالآلهة راضية. ألم ترشوها بالقرابين؟ وألم تسكت هي عن خطاياكم فلا عقاب إذن ولا خوف؟ بل الآلهة تبارك عادا في كل ما تفعل. الوهم تعيشونه، والوهم تملونه على أفعالكم وإرادتكم. بل الوهم وهمك أنت يا رجل. أتحسب أن كل عاد على مر السنين كانت على خطأ؟ أتحسب أنك أنت وحدك وهودا كنتما على صواب؟ بل نحن على صواب يا شداد، ولو استعملت عقلك لعرفت أننا على صواب. واحد أو اثنان على صواب وكل الباقين على خطأ. ألست تظن أنك أنت وحدك على صواب وكل عاد على خطأ؟ ألست تعتبر نفسك صاحب الرأي الأوحد والحكم الأعظم والقول الفصل؟ طبعا، أنا الملك، أنا شداد بن عاد. هناك ملك فوقك يا شداد أعظم منك وأقل. ليس غيري ملكا على عاد، ولن يبقى في الدنيا كلها ملك غيري بعد أن تجتاح جيوشي كل أرض الدنيا وتقهر كل من لا يخضع لملك شداد. الملك الذي فوقك هو الذي علمنا أنك إنسان ضعيف، مخلوق من طين إلى الطين تعود، ومهما بلغت من قوة فوق الأرض فيوما سيحتويك طين هذا الأرض. هذا الملك هو الذي علمنا أننا على صواب، وأن كل من يعبد حجرا يبنيه بيديه ويعظمه بوهمه على خطأ. على خطأ، أفهمت يا شداد؟ اسمع، لن يريحني إلا أن أقطع رأسك وأقطع منها لسانك، عبرة لكل من يتطاول على شداد بمثل هذا الكلام. وساعتها قل لملكك هذا أن يمنع عنك سيف جلادي إن استطاع. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، واكرم بخير الخلق قد جاء خير الخلق قد جاء للورى رسولا نبيا خاتم الرسل منذرا هو الختم ختم للرسالة هو الختم ختم للرسالات كلها هو اللبنة الأخرى خليل وخير الأنبياء وخازن خبير صقيل بالحوادث أخبرا وبشرى حبيب الله كان وجامعا وخاتم رسل الله أبيض أزهرا جبار كسر المؤمنين برقتهم وجبار كسر المؤمنين برقة وداعي وذكر الله ذو قوة ترى الصلاة والسلام عليك يا خير الورى الصلاة والسلام عليك يا خير الورى رسولا خاتم الرسل منذرا واكرم بخير الخلق قد جاء للأرض الورى واكرم بخير الخلق قد جاءني الورى واكرم بخير الخلق قد جاءني الورى رسولا نبيا خاتم الرسل منذرا. أسئلة التجويد: ما هو السكت كوجه من وجوه الفصل بين السور؟ السكت هو قطع الصوت عن آخر السورة الأولى زمناً يسيراً دون أخذ النفس، ثم يستأنف القارئ القراءة من بداية السورة الموالية دون بسملة. ما يزدين صدفور الرقم أنا اللي دارا دو صرخو نسوري وين دار ميدن تامن هالت عمان لامن نامور سفاغد تاسوتا تامينوت اللاكارت ناسيونال تانامور تا إلكترونيت غيلا لامان توري إرخان لاكارتاد جيستي غوشي وين لامان اللي صوري زداريانة تنتظور الفايتنس إيجات أراك تمالا تاماقيتنك دارت سنتوتين تون بيزين زغتي ديزلين نيغد إغراتك شمتا سوري وين انت سنتوتين هذا استغارس الانترنت الحين سول سيتغارس غيلا لامان فدوريس كرحتا يعني كانت سوري سيس منك مقار دارس للاكارتنك لاكارتاد أرت سيني في الفلطات اللي سيصدار أديلين تفتغوشي وين لسركيز دينه تاسوتا تماينوتا لاكارت ناسيونال لتنا مورتا إلكترونيتا دارسي الكود بينا سركيز لين واحدوك رداكتين سمون لاكارتا أي اللي قانا ماينو إيد بابات سنتروا أصدارنا تسكرن لاكارتا دي تروان سنة مش كنا كدارسنا إلا نغل عمر هاتي تقا غيلاد لا بدا في ميدنا أستسكرنا الزغس دي زدمرا ونوش قواسة تيوريقين اللي سيقيل نفاز التوسكار لاكارتاد تنامورت أتامينوت أوربادلنت فهاد التيلي لاكارتاد أدلحين تدار ميدنا تامن هالتي عمان لامن نامور سرس ينوانسا إلكتروني www.cneo.ma اللي استصدارتا قيست عمرتا إغتريتا طلابي زوارنا تامزت نقيس الرانديفو اللي تريتا سولت فورت نقيس مانيت لك متوري لاكارت نك لاكارت ناسيونال لا تنامورتا إلكترونيتا تاسوتا مينوتا يتوري إرخان غيلا لامانا إرواني يومزداغ I'm فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم يتلى الذكر الحكيم على مدار الساعة بأصوات شجية. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم ضمن هذه الفترة الإذاعية على أمواج إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر صفر لسنة 1422 للثالث من شهر صفر عفوا الحادي والعشرين من شهر شتنبر مستمعينا الكرام 2020 للميلاد. نرحب بكم دائما عبر الأثير ونتمنى لكم أوقاتا مفيدة رفقة ما سوف نقدمه من برامج ومواد في هذه الفترة. لكم كل التحية والتقدير من كل فريق العمل، الزملاء في قسم التوزيع والمراقبة، معكم أيضا الأخت حسناء نبيه في الهندسة الصوتية، وهذه تحياتي أنا أنس بن غبريد. إذن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى حصة قرآنية من الذكر الحكيم، تلاوة مباركة لسورة الروم يتلوها على أسماعنا، أو ما تيسر من سورة الروم يتلوها على أسماعنا القارئ عبد الكريم الباقي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة